الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين، أما بعد. قوله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، أي قال الشيخ سعد رحمه الله، أي الذي خلقنا ورزقنا ودبرنا وربانا، ربنا رب السماوات والأرض. الرب هو الخالق المالك المدبر المربي، هو خالق السماوات والأرض المنفرد بخلق هذه المخلوقات العظيمة. لا تلك الأوثان ولا الأصنام التي لا تخلق ولا تخلق ولا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فاستدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية يقر به جميع الناس، الجميع يقر بتوحيد الربوبية، وكفار قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية كما قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن خلقهن العزيز، من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أفمن يملك السمع والأبصار، ففي كل ذلك يقولون الله، قل من رب السماوات السبع ومن رب العرش العظيم، فسيقولون الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون، فسيقولون الله. فهذا يقرون به أن الله هو الخالق هو المالك هو الرازق هو المدبر لأمورهم المتصرف في شؤونهم، هو الذي يقدم ويؤخر، بيده كل شيء وبيده التصرف في كل شيء. إذا كنتم تقرون أن الخالق هو الله والرازق هو الله والمالك هو الله والمتصرف في شؤونكم هو الله والمقدر للأشياء هو الله، والموت والحياة بيده والنفع والضر بيده وكل شيء بيده، فالواجب أن يعبد هو، فإليه فله نركع ونسجد، وهو الذي يخاف ويدعى ويستغاث ويتوسل به وينذر له ويذبح له لا غيره. فاستدلوا بالربوبية الألوهية، وهذا منهج في القرآن الكريم. الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه في غير موضع، منه قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وفي مواضع كثيرة. فإذا سلم بالربوبية يلزمه أن يسلم بالألوهية، ومعنى الألوهية إفراد العبادة لله، فإن كان يصرف العبادة لغير الله فقد أشرك مع الله غيره. يعني إذا كان يستغيث بغير الله، يتوسل بغير الله، يستعيذ بغير الله، يخاف من غير الله خوف السر، يعظم كتعظيم الله غيره، ينذر لغير الله، يذبح لغير الله، يدعو غير الله، فهذا شك أنه أشرك مع الله غيره، فيكون لا غير، فيكون غير محقق لتوحيد الألوهية. فاستدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، ولهذا قالوا: لن ندعو من دونه إلها. قالوا: ربنا رب السماوات والأرض، إذن هو الرب، فإذن هو الإله، فلن ندعو من دونه إلها، أي إن دعونا معه آلهة بعدما علمنا أنه الرب الإله الذي لا تجوز ولا تنبغي العبادة إلا له، لقد قلنا إذن شططا، أي ميلا عظيما للحق. الشطط الميل الحق، يا داود ولا تشطط، وقال: فاحكم بين الحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. ولا تشطط يعني لا تميل عن الحق، أي ميلا عظيما الحق وطريقا بعيدة عن الصواب. فجمعوا بين الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والتزام ذلك، أي نكر أن الله هو الرب وبالتالي لا نعبد قد إلا الله تبارك وتعالى، والتزموا بذلك أي تقيدوا به ولم يخرجوا عنه. وبيان أن قال والتزام بذلك، ما جمعوا بين إقرار توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والتزام ذلك، وبيان أنه الحق وما سواه باطل. وهذا دليل على كمال معرفتهم بربهم، وزيادة الهدى من الله لهم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فلما ذكروا ما من الله به عليهم من الإيمان والهدى، التفتوا إلى ما كان عليه قومهم من اتخاذ الآلهة من دون الله، فمقتوهم وبينوا أنهم ليسوا على يقين من أمرهم، بل هم في غاية الجهل والضلال. فقالوا لولا يأتون عليهم بسلطان بين، سلطان علم دليل حجة بين على شركهم، أي بحجة وبرهان على ما هم عليه من الباطل، ولا يستطيعون سبيلا إلى ذلك، وإنما ذلك افتراء منهم على الله وكذب عليه، وهذا أعظم الظلم. ولهذا قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، اتخاذ إله دون الله جل وعلا أو الإشراك مع الله تبارك وتعالى غيره، هذا من أعظم الكذب، من أعظم الظلم، كما قال تبارك وتعالى في نصيحة ووصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا لما نزل قوله تبارك وتعالى في الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، ما من إنسان إلا ويظلم نفسه، يقصر ويفتر ويكسل وقد يفوت. فقال ليس ذلك الظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول الرجل الصالح لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بالشرك هو بالظلم الشرك، فأعظم الظلم هو الشرك، لأن الظلم وضع الشيء في غير محله، ومن أشرك وضع الشيء في غير محله، صرف العبادة لغير الله، وهذا في غير محله، لأن العبادة إنما تكون لله عز وجل. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قال الشيخ رحمه الله: أي قال بعضهم لبعض: إذ حصل لكم اعتزال قومكم في أجسامكم وأديانكم، فلم يبق إلا النجاء من شرهم والتسبب بالأسباب المقتضية لذلك، لأنهم لا سبيل لهم إلى قتالهم ولا بقائهم بين أظهرهم وهم على غير دينهم، فيخافون على أنفسهم من بطشهم. فهؤلاء اجتنبوكم في أجسامكم وفي دينكم، فاجتنبوهم واعتزلوهم واطلبوا مكانا تكونوا فيه في عزلة عنهم، لأنكم لا تستطيعون قتالهم ولا أن تعيشوا بين أظهرهم وهم ينكرون دينكم فيقتلونكم. فأووا إلى الكهف، أي انضموا إليه واذهبوا إليه واختفوا فيه، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وفي قراءة مرفقا، وفيما تقدم أخبر أنهم دعوه بقولهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دعوا الله تبارك وتعالى أن يسر أمرهم ويهديهم سبيل والنجاة. فجمعوا بين التبري من حولهم وقوتهم والالتجاء إلى الله في صلاح أمرهم ودعائه لذلك: هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يعني لا حول لنا ولا قوة إلا بك. ودعوا الله تعالى أن ينجيهم. فجمعوا بين التبري من حولهم وقوتهم والالتجاء إلى الله بصلاح أمرهم ودعائهم بذلك، وبين الثقة بالله أنه سيفعل ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون الإجابة. لا جرم أن الله نشر لهم من رحمته وهيأ لهم من أمرهم مرفقا أو مرفقا ما يتفقون به، فحفظ أديانهم وأبدانهم وجعلهم من آياته على خلقه، ونشر لهم من الثناء الحسن ما هو من رحمته بهم، ويسر لهم كل سبب حتى المحل الذي ناموا فيه كان على غاية ما يمكن من الصيانة، يعني يسر لهم المكان الذي يسهل معه أن يختفوا فيه ويختبئوا وأن يناموا وأن يرتاحوا. ولهذا قال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كبير ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، يعني أن الله جل وعلا يسر لهم أهنأ مكان وحفظهم تبارك وتعالى حتى من أثر الشمس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.